لا بد من الحديث عن هذا الموضوع، ثم أن الحديث عن كرامات الأولياء والصالحين يفتح المجال أمام الناس ليعلموا أن الله يكرم أولياءه الذين استقاموا على شرعه والذين قاموا على دينه، وعندئذ تهفو النفوس وتسبو الأرواح وتزكو القلوب بأن تكون من أهل الكرامة. فإن طريق الكرامة ليس طريقا مغلقا ولا سبيلا موصدا ولم ينتهي التاريخ، فإن لله جنودا وأولياء على مر التاريخ والدهور والأزمان. إنما تنصرون بضعفائكم كما قال صلى الله عليه وسلم، بدعائهم وإخلاصهم كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث عن كرامات الأولياء يصحح مفاهيم مغلوطة حول الولي وحول الكرامة. الكرامة من أكرم يكرم إذا جاد وأعطى، والكرم هو العطاء مع زيادة، والله يعطي أولياءه ويؤيد الصالحين من حزبه المفلحين وعباده المخلصين وجنده المجاهدين. ولذلك الولي هو الذي استقام على أمر الله ظاهرا وباطنا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولكنه لا بد من وقفات وتصحيح مفاهيم حول هذه الكرامة وحول الأولياء. المفهوم الأول: الأولياء وأولياء الله وليسوا بأولياء للناس. إن كثير من الناس يتخذوا عبادا من عبيد الله أولياء يقدسهم ويعظمهم ويلتف حولهم، وهذا شرعا لا يجوز. ففرق بين احترام من يظن فيه الصلاح، وبين حب الأخيار، وبين بر الأطهار، وبين تقديس البشر وعبادتهم من دون الله عز وجل. ولذلك بمفهوم بهذا المفهوم الولي هو الله، ولا يجوز لنا أن نتخذ من دونه أولياء، ولكن لله أن يتخذ من عباده أولياء. فالله يخلق ما يشاء ويختار من عباده يتخذهم أولياء يصطفيهم، أما نحن فليس لنا أن نتخذ من اتخذهم الله أولياء لنا. قل أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن أسمائه الحسنى الولي، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فالولي الأعظم هو الله جل جلاله، هو الذي اصطفى أولياء. ولكن الأولياء اليوم الذين نراهم أولياء للناس وليسوا أولياء لله، بدليل أن الناس هم الذين اتخذوهم ونصبوهم وجعلوهم، بل وتحكموا في عقولهم وفي إراداتهم. فإذا أراد أن يسافر يذهب ويستأذن الشيخ، وإذا أراد أن يتزوج يذهب ويستأذن الشيخ ويأمر الشيخ ويذهب إليه أن ينام له بالخير. كل هذا لا يجوز، لأنه صرف لقضية الولاية من التعلق بالخالق إلى التعلق بالمخلوق، وذلك سبيل وطريق إلى الوثنية وإلى عبادة غير الله وإلى تقديس البشر. فلذلك أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والولاية بمعنى القربة من الله والقرب منه وفعل الصالحات ثم التأييد والنصرة. لذلك أمرنا الله أن لا نتخذ اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين، أي أن نوالهم وأن ننصرهم وأن نوادهم وأن نحبهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى نهاية الآية. لذلك أيها الأحبة، هذا هو المفهوم الأول في الولي. الولي رجل صالح تولاه الله، أما نحن فلا نتولاه، نتولى الله ونحب الله ونقدس الله ونعبد الله ولا نعبد البشر. ثم المفهوم الثاني في قضية كرامات الأولياء، الولاية والكرامة لا يتلازمان، بمعنى ليس بالضروري أن يكون الولي ولي حتى تظهر له كرامات، فإن الكرامة ليست طوع إرادة الأولياء، بمعنى قد تجري الكرامة وهم لا يشعرون. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وهذه كرامة لأولياء صالحين وشباب متقين دخلوا الغار وفارقوا المجتمعات واستقاموا على أمر الله وركبوا الأهوال، ولكن لما قاموا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فالكرامة ليست طوع إرادة الأولياء أن يجلس الولي ويقول للناس أثبت لكم أني ولي ثم يأتي بكرامة، هذا سحر وهذا دجل. إن الله لم يأمرنا أن نفتعل الخوارق، وإنما الأصل في الحياة أن تسير وفق السنن والنواميس وأن لا تخرج عن السنن والنواميس. أراد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهجرة، ما هاجروا بالهواء، هاجروا بالأرض ودخلوا الغار وتعرضوا للمصاعب من أجل أن يعلموا الناس الأخذ بالأسباب، وهذا هو الأصل. ولكن أحيانا يعز الله أولياءه وينصر الله جنده في مواقف حرجة وفي أمور صعبة، والذي يتأمل كل الكرامات التي وردت يجدها وردت في أيام المحنة وفي أيام الشدة. أما أن يكون الرجل ساحرا يقول للناس أثبت لكم أني ولي، هذه تنشئ في بلادنا العقلية المغرمة بالكرامات. كل زول يقول لك فلان ده ولي، أي كراماته شنو؟ تقول له ما عنده كرامات، يقول لك معناه ما ولي. بهذا المفهوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس بولي ولا الصحابة، لأن أقل الناس كرامات حسية مادية هم الصحابة، لأنهم لم يحتاجوا لإظهار الكرامات. وأكثر الناس كرامة معنوية استقامة وتوفيقا وتأييدا من عند ربهم ونصرة ومعرفة للحق واجتنابا للباطل هم الصحابة. فالكرامة تأخذ أيضا الاستقامة على الدين، ولذلك ذم الله عقلية المشركين التي تنسج وتقوم وتروج وتتاجر وتستغل الكرامات. قال سبحانه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي ما تتمنونه لا أحقق لكم في الحال. تقول لي أختبرك أنت ولي، أقول لك أنا ولي، تقول إذن افعل لي كذا وكذا وكذا، هذه ليست ولاية. الولاية الحقة أن تستقيم على أمر الله وأن تجري الكرامة على يديك وأنت تستبعد هذا الأمر وترى نفسك أقل شأنا وتتواضع في هذا الشأن، هذا هو موضوع الكرامة. أما المتاجرة بالكرامات كما يحدث في ديارنا والاستغلال السيء لقضية الكرامات، وربما نسجل أساطير وحكاية الحكايات التي لا أصل لها، أن الشيخ فعل وأن الشيخ عمل، كل هذا مما لا ينبغي أن يكون. الكرامة ثابتة ولكن ليس بهذه الطريقة البشعة التي يروج لها بعض الجهلة عياذا بالله. ثالثا، إن من الأمور التي ينبغي أن نقف عند قضية الكرامات، لا تكون الكرامة إلا في طاعة، فلا كرامة في معصية، ولا كرامة في أذى الخلق، ولا كرامة في ترك الصلاة، ولا كرامة في فعل المنكرات. الكرامة في طاعة الله سبحانه وتعالى كما سوف نرى ونقف على هذا الموضوع بعد قليل. ثم الأمر الرابع، لا بد من التفريق بين الكرامة والخرافة وبين الكرامة وبين الاستدراج. ليس كل أمر خارق للعادة يعني أن صاحبه ولي من أولياء الله، فقد يكون دجالا أو مشعوذا أو ساحرا، والدليل على ذلك المسيح الدجال. الدجال يأتي للرجل فيضربه في رأسه بيده فيشقه جزلتين، ثم يقيمه ثانية ويقول له ألست بربك. الدجال يمشي على الأرض فيجد الأرض بورة، فيسأل الناس عن أي نوع من أنواع الطعام من الخضروات يريدون، فإذا سموا قال للأرض أنبتي، فتنبت الأرض في الحال. أن الزرع الذي يأخذ أشهر حتى يستقيم يستقيم في لحظة، ثم يعطيك منها يقول لك اذهب وكل هذه، يعني يجي في واطاء صقيع ميدان يقولون دارين شنو، يقولوا دارين طماطم، الطماطم بتاخذ 3 شهور، يقول الواطاء طلع طماطم، الواطاء كلها تبتك تكبى طماطم، يقول لك شيل امشي اعمل دكوه امشي اكل. يعني الدجال ده كان جاء في السودان بجهجه الناس جهجه، لانه الناس اي دول عنده يعني شيء يظهر خارق العاده يقول ده ولي من اولياء الله. يعني الدجال ده ببارو قال لك الدجال يمشي على الارض فيخرج الذهب من باطن الارض يتبعه كيعاسيب النحل. الذهب يجي مارق بوراه يباريه، محل ما يمشي الذهب يباريه، لا في زول سايبه بس مع الهوى الذهب ماشي. دي كرامات الدجال ولي من اولياء الله. الدجال اكبر دجال. ثم الدجال يقول للسماء امطري فتمطر. انا اسمع في كده يقولون داري مطر، اي والله السخانه شديده والسحاب منتشر، يا سماء نزل مطره، تنزل مطره طوالي ايه رايكم شنو. الدجال يدخل يده في قاع البحر ويخرج السمك ويشويه بحراره الشمس، ارفع فوق يجيب لك السمكه مشويه، لا تمشي المورد ولا حاجه، يقول لك هاك اكل سمك مشوي. الدجال ده كان جاي في السودان بعقليه الناس الموجوده الان، يا اخي اقول لك الدجال شنو، الدجال الكبير خليه، الدجاجيل الصغار قاعد يجهجكم الناس، الدجاجين اي دجاجين صغير ناس ياكلوا القزاز، قال لكم اكل القزاز منه، يا اخي انتوا ناس كروبات ولا ناس دين ياكلوا القزاز ويمسكوا الكهرباء، يعني انتوا خلاص اولياء يعني، ويمسكوا الكهرباء ويجيبوا الشد يخطوا فوق الناس ذاك، ويجيبوا المسامير ويجيب الحديد ويدق بالشاكوش، ناس طريقه من الطرق طريقه من الطرق قالوا انهم اولياء لله ويفعلوا ذلك. يا اخي الكرامه لا تستوقف المؤمن، والا لو استوقفته لاصبح عابدا للكرامه ولم يكن عابدا لله تعالى. المؤمن عليه ان يستقيم على امر الله، وهذا اجل شيء ان يوفقك الله لاداء صلوات 5 في المسجد، وفي هذا العصر المليء بالفتن أن يوفقك الله للاستقامة على أمره، هذا أجل كرامة. أما أن تذهب وتصبح ساحر أعوذ بالله، تتعامل مع الجن كما يتعامل الدجال، الدجال يقول لك وقد مات أبوك كيف لو أني بعثته لك من قبره، تقول له ابعثه لي، فيقول يا فلان أبوك الميت، فيأتي الشيخ في هيئته وعكازه الذي كان يمشي عليه وبهيئته، يقول لك يا بني إنه ربنا فأمن به، وهو ليس ولا يستطيع الدجال أن يبعث ميتا لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله، ولكنه يبعث قرين أبيك. الجن يتعاون مع الدجال، ولذلك يبعث لك قرين أبيك، فيأتي القرين في صورة والدك بصوته وسحنته وعمشيته وعبارته ولونه وهيئته، ثم يقول لك قد بعثني ربي من القبر هو هذا فأمن به. يا إخوان ينبغي أن نفرق بين الكرامة وبين السحر، وبين الكرامة وبين الخرافات والدجل والشعوذة. ثم أخيرا الولي الصالح إذا جرت على يديه الكرامة فإن ذلك يعني أن نعظم الله الذي أجرى على يديه الكرامة. إذا أكرم الله عبدا من العبيد فظهرت على يده كرامة فالله أولى لأنه حي لا يموت. أين ذهب الفتية؟ ظهرت على يديهم أجل كرامة، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، هذه كرامة، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالرشد تحسبهم أيقاظا وهم رقود. هذه كرامة. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9. اليوم لا أثر لهم بيننا وبينهم الأخبار. أما الله فحي لا يموت. ولذلك أقول لك لو أكرم الله عبدا من عبيده بكرامة فأعجبتك فعظم الذي أكرمه وعظم الذي بيده كل شيء. لا تعظم المخلوق، عظم الخالق الذي أجرى الكرامة على يديه. إذا كانت هذه بعض المفاهيم الأساسية في قضية الكرامات أقف بعد ذلك عند بعض الكرامات التي وردت في القرآن، ومن ذلك قوله تعالى في سورة النمل قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مكانك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما يشكر النفس ومن كفر فإن ربي غني كريم. الآية أو الآيات من سورة النمل، هذه الآية تبين كرامة عظيمة من الكرامات أجراها الله على يد ولي وعبد صالح، آصف ابن بارخية وكان حاضرا مع سليمان، والمسافة بالإبل من بيت المقدس حيث سليمان إلى اليمن بالإبل مسيرة 2 وعودا في 2، وهي تحمل عرش كبير، معناها المسافة تطول. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن، والجن له قوة خارقة، هذا ليس بمستغرب في الجن، قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك أي قبل أن ينتهي المجلس، وإني عليه لقوي أمين لا أسرق منه شيء. قال الذي عنده علم من الكتاب، هو عالم ورجل صالح، ولكن الوقفة مع الكتاب الذي جاء معرفا، وقال الذي عنده علم من الكتاب، هذا الكتاب هل هو كتاب سليمان أم كتاب نبي آخر؟ الجواب هو كتاب سليمان. الأمر الثاني، هذا الكتاب الذي عنده منه علم، هل هذا العلم عند سليمان أم ليس عنده؟ الصحيح أنه عنده. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون في أحد أتباع النبي من هو أعلم من النبي، كما أنه لا يوجد في أمة رسول الله من هو أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال هذا الرجل لكفر، لو في ذول قال بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في ذول أعلم بالقرآن من الرسول الذي أنزل عليه يكفر، يقال كيف هو أعلم بالقرآن وقد أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب الذي عنده به علم هو ابتداء نزل على سليمان، ولكن سليمان أراد أن يري الجن أن معه من الرعية من أعانهم الله على أن يأتوا له بالعرش، وكان آصف يعلم اسم الله الأعظم فدعا به فأتاه العرش في لمح البصر. ونحن نقول للناس الماديين حسبكم ورويدا ولا تعجلوا، فذلك في قدرة الله ممكن، إن كان في عقولكم لا يمكن. في عصر الموبايل الذي يتكلم مع أمريكا في لحظات، فإن ذلك في شرعنا ممكن وجائز، أن يأتي عرش من اليمن في لمح البصر بدلا من مسيرة 4 أشهر أن يأتي في لمح البصر، ذلك ممكن. وقد أعرب أهل التفسير في كيف جاء العرش، بعضهم قال أنه خسف بالعرش في اليمن ثم نبع كما ينبع الماء بأرض الشام عند سليمان عليه السلام، يعني غطس في اليمن، يقول ما فيش الغطسة دي مرقته بهناك طوالي، مرق طوالي زي الموية، جماري طوالي عرش قدام الناس. المهم وصل العرش في لمح البصر، وهذه كرامة من الكرامات، والسبب أن أمر خارق للعادة، ولكن وقعت في سبيل نصرة الدين من أجل أن يظهر الأعداء وأن يعرفوا عظمة ربهم، ليس عظمة الولي. الكرامة عندنا لتعرف عظمة الولي، والكرامة في القرآن لتعرف عظمة الله، والدليل فلما رآه مستقرا، وكلمة مستقرا كلمة بديعة، بمعنى الآن الزول لو دار يدخل دولاب في أوضة بجهجة شديدة، وبعد ما يدخلوا دولاب يقولون بجاي ماي قلت لك خشبة بيجاي خطوبة، لكن العرش ده عرش كبير جاء من اليمن، قاعدة واحدة مستقرة، يعني ما قالوا زحوا بيجاي ولا ارفعوا بيجاي، مستقرا عنده. لكن سليمان ماذا قال؟ ده المسلك الصحيح في التعامل مع الكرامة. ماذا قال سليمان عليه السلام؟ ما قال له عشان تآمنوا عشان تقتنعوا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي. ما قال عشان تآمنوا تقتنعوا، المنكرين عشان يعرفوا، عشان يعرفوا أنه أنا ولي ولا أنا نبي، ما قال هذا، قال هذا من فضل ربي. الكرامة الثانية، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الطريق المعتاد في سبيل الأرزاق، السبيل المتاح الجزارة والبقالة والسوق المركزي وسوق الخضار وسوق اللحمة وسوق وين، ده الطريق المتاح، ومحل الفواكه وهكذا. أما مريم في مكانها، تأتيها الملائكة بالطعام والشراب، وتلك كرامة. وفي ذلك رد على دعاة تحذير المرأة الذين قالوا أن الإسلام لم يكرم المرأة. الكرامة لا تقف عند الرجال، وإن كان في السودان الأولين عندهم كرامات كله الرجال، ما لاقت نمرة قالوا عندها كرامات، مع إنها في الكرامات للرجال والنساء معا. وهذا كان موجود في عصر السلف، كانت حفصة بنت سيرين رضي الله عنها حفظت القرآن وهي في الثانية عشر من عمرها، كانت تقوم الليلة تصلي وعندها مصباح فانوس موجود، فإذا انطفأ ضوء السراج نبع النور من تحت أقدامها يضيء لها الغرفة، بدون الكهرباء كان قطع كرعين بتولع طوالي. هذه كرامة لامرأة صالحة، وميمونة بنت شاقولة الواعظة رضي الله عنها من كراماتها أنها كانت فقيرة وتلبس عباءة جلباب 20 عام، كل يوم من يبدو كأنه جميل. لما سألوها قالت إن الثوب الذي لا يعصى الله فيه لا يتخرق سريعا، قلت لنا الجلباب ما بيعصوا فيه الله ما بتقطع بسرعة، 20 سنة لا جلباب بتقطع وكل يوم كأنه جديد. هذه كرامات، كرامات واضحة، وهي تأييد من عند الله. ماجد القرشية رضي الله عنها عندها من الكرامات الشيء العجيب، كانت تقوم الليل، وكان النساء بالنهار يرون في وجهها نورا ووضاء والشام منور، قالوا لها بأي دهان تدهنين، بأي دهان تدهنين، بتمسح يا كريم، قالوا لها كريم ديان ولا كريم شنو، قالت هذا قيام الأسحار، إذا خلى القائم بالليل بربه أفاض عليه من نوره. عشان كذا النسوان ما جربنا الكريم ده، قيام الليل منور الوشي، أصبح كتين دائران يقبل السمحات ويظلطن الوشي، والوشي يقبل أبيض بالقوة، الوحدة تلقاها وشيها فاتح، ولكن كرعين تودي كرعين وين؟ كرعين زرق زي كم سلطة تتروسايكلين، الجزء فوق لون والجزء تحت لون، أعوذ بالله يا أخي. أنت بك الدائرة الكريم البيض الوشي ده كريم مصنوع في القرآن والسنة، قيام الليل قيام الأسحار ينور الوجه، هذه كرامات. ولذلك الكرامات ثابتة بالقرآن ثم بالسنة، كما ورد في حديث البخاري أن أسيد بن حضير رضي الله عنه وعباد بن بشر رضي الله عنه كانا يأتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتأخران فيه حتى منتصف الليل، حتى إذا رجعوا كان لأحدهما مصباح فانوس يحمله يضيء لهم الطريق، فلما أقبلوا على مفترق الطرق أصبح كل يقسم على صاحبه أن يحمل المصباح، ده يقول له شيله أنت وده يقول له شيله أنت، في النهاية أقسم أحدهما على صاحبه فحمله إياه، فلما انصرفوا انصرفوا ومع كل مصباح في يده. هذه كرامة، كرامة من الكرامات الحقيقية التي فيها إكرام الله لعبيده الصالحين. ومن الكرامات كرامة أبي مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب الذي قال عنه أهل العلم أنه حكيم الأمة في اليمن، لما خرج الأسود العنسي وقال أنا رسول الله وادعى النبوة، دعا عبد الله بن ثوب أبي مسلم الخولاني وقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. فأخذه وأضرم له نارا وألقاه في النار فلم تضره شيئا، النار ما ضرته. ثم قال له الناس يا أسود أصرف هذا عن ديارك فإنه يفتن لك الناس، فأمره أن يرحل فرحل إلى المدينة قاصدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المسجد أناخ ناقته بالقرب من المسجد سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وأن الخلافة خلافة أبي بكر، فدخل المسجد وصلى. فجاء عمر رضي الله عنه ونظر إليه قال له من أنت؟ من أنت؟ قال له أنا عبد الله بن ثوب. قال الذي ألقي في النار فنجاه الله؟ قال نعم. فقبله عمر وجعل يبكي ويقول الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من فعل به كما فعل بإبراهيم الخليل. وهذه كرامة من الكرامات الثابتة، ولكن هو لا يبحث عن الكرامة، الكرامة تحصل لحاجة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إن المشي على الماء كرامة للأولياء والصالحين. ممكن الولي يمشي على الموية، ما تنكر لو في زول مشى على الموية ما تقول لا لا دجل، لا تنكر، ولكنه يمشي على الماء لتحقيق ما ينصر الدين. إذا لم يوجد جسر يمر به ما في كبري، قام مشى على الموية عشان يعمل حاجة ينصر المسلمين، ماشي حقك حاجة مهمة مشى على الموية. ممكن مش يعوم يمشي على الموية بفوق زي الماشي في الوطن، ممكن ده ربنا بيكرمه لو الناس عندهم يقين، لكن الكبري فيه يقوم يقول للناس أنا دار أمشي على الموية. قال العلماء هذا على الحاكم جلده وحبسه، ما يخلوه يمشي على الموية، لأنه يصبح هنا من باب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يجوز ذلك، هذا لا يكون كرام، إنما هذا يكون عبث عياذا بالله. في كباري في كبري شنبات بيجاي كويس وفاضي أقطع أمشي بالكبري، إلا تمشي بالموية الكبري فيه تمشي بالموية ده جنبك ده زول ما عاجب ما نصيح. لكن لو ما في كبري والأمة تريد نص أو تريد قضية مهمة يمشي على الماء، يمشي على الماء ويتوكل على الله، والله يؤيده وينصره ويحفظه ويكرمه، أما بغير ذلك فلا يجوز. وكذلك في كبري بجاي اتنال كبري، كبري النيل الأزرق بجاي وكبري بري، يقول لك ده أمشي خرطوم، تمشي خرطوم كيف بالموية لا ما تمشي بالموية، ما في كبري أركب اللمش أركب العبارة أركب المركب، ده كله ما في، أمشي على الموية كما فعل الصحابة. وللصحابة كرامات وللتابعين كرامات، وهذه لا تحصى ولا تعد. كان أبو معاوية الأسود رضي الله عنه رجل أعمى ضرير، خرج إلى قتال وهم في المعركة والروم على حصون، كان هنالك روبي يأخذ حجر فلا يرمي به أحد إلا أصابه حتى أرداه على الأرض. في زول نياش من الروم ديل راكب فوق، الصحابة محاصرين، التابعين محاصرين ومعاون الصحابة في عهد معاوية بن أبي سفيان، أبو معاوية الأسود يشيل الروم الحجر يرمي الجماعة ديل البيضرب ونبيك على طوالي، الصحابة والناس بيقوا يخافوا يلوزوا. فقال لهم أبو معاوية دلوني على مكانه، أخذوا دلوه، قال قاصدوني إياه خلوني قصاده، قاصده، قال أعطوني سهما وقوسا، أدوا سهم وقوس، قال أي مكان تريدون؟ قالوا الخصية، فضربه فوقعت في خصيته فوقع الرومي ميتا. قال لهم دارينا وين؟ لو قالوا في راسه كان ركبنا في راسه. قالوا دايرنا في المحل الفلانية بس رمى السهم في المحل الفلانية طوالي. يأخذ الناس عندهم كرامات تقيلة، لكن سبب كرامات الإخلاص والتقوى ومخافة الله والتواضع والاستقامة على الكتاب والسنة والاعتناء بالسنة والجهاد في سبيل الله ونصرة الدين، كل هذه أسباب. سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفينة اسمه مهران ابن مرافنة، وهو فارسي ولكن كان خدم من خدام صلى الله عليه وسلم ومولى من مواليه وعبد من عبيده. هو كان تحت أم سلمة فاعتقته أم سلمة وقالت له بشرط أن تخدم رسول الله، قال والله لو اعتقتيني ولم تشترطي علي لما فارقته. هذا سفينة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة. واسمه مهران، أتوا من غزوة ثم سال الوادي سيلا في وادي فوق سيل، فحمل قال السبعة حمل سبع بعير وقر سبع بعير، قال فوضعها رسول الله علي وقال احمل إنما أنت سفينة. قال فسارت علي سفينة، فقال فخرجت أعوم بالماء حتى أخرجتها من الشق الثاني من الوادي. ده سفينة خرج إلى ديار الروم مجاهدا، ضل الطريق أو أسره الروم. لما عاد يجري لا يعرف أصحابه، ظهر إليه أسد، جاءوا أسد فقال للأسد يا أبا الحارث، وأبا الحارث كنية الأسد، الأسد يكنى بأبي الحارث عنده كنية، يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله، كان من أمري كيت وكيت وكيت. قال فبصبص له الأسد وجعل يمشي معه، فإذا سمع بصوت جرى الأسد تجاه الصوت، فإذا لم يجد شيء عاد حتى أوصله إلى الجيش ورجع. كرامة ما في شك، دي كرامات تقيلة، دي الكرامات الحقة، هذه هي الكرامات. يا إخواننا أيضا علينا أن لا تكون ألا نكون بعقلية مادية جافية. الكرامة ثابتة. هل تعلم أن عاصم بن أبي إسحاق شيخ حفص في قراءة القرآن، سيد القراء في عصره، الذي يقال رواية حفص عن عاصم، عاصم هذا رضي الله عنه من القراء، قال كنت في بيتي فضاق بنا العيش ثلاثة أيام لم نذق فيها طعاما، قال في اليوم الثالث توضأت وخرجت إلى الجبانة. تعرف الجبانة؟ مش خلا، الخلا، ذهب إلى الجبانة وصليت لله ركعتين ودعوت الله فيها وقلت اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب ارزقني منك رزقا بغير أسباب، اللهم إني أسألك رزقا لا تجعل به في الدنيا علي ذلة ولا في الآخرة تبعة. رزق ما يدوني ويذلوني، ممكن الناس يدوك الرزق لكن يذلوك عشان بيدوك، قال لي ما ده رزق زي ده، شو زودة كيف يشترك. ورزق ما تقول لي يوم القيامة جبت من وين، المرابحة حلال لا لحرام، البيع دي ما كان الصح، السمسرة العربون، قال لي بس رزق منك طوالي، ما تقول لي يوم القيامة جبت من وين. قال وأنا في السجدة الثانية من الركعة الثانية سمعت وقعة قرب رأسي، سمع الرب دي بس، قال كدت أن أقطع لها الصلاة، الصلاة ذلك طعم لكن صبر نفسه، سرعة الشهد، قال السلام عليكم والسلام عليكم. قال فإذا هي حدية سقط منها كيس فتحته فإذا فيه دراهم ودنانير، شيء عجيب، دراهم ودنانير وفيه جوهر حمراء ملفوظة في قطمة، طبعا ده رزق حلال، قصه ما بيسأل الحلية جاي من وين، بنك السودان، جاي من واشنطن، جاي من دبي، لا ما عنده شغلة، الحلية دي وقعت الشغلة خلاص، والجوهرة دي شوف سبحان الله. قال بعت الجوهرة بمال كثير، اشتريت عقارا، أول حاجة عملها اشتري بيت ملك، بعد ما كان مؤجر وكل شهر كوكو الدين حق الإيجار، قطع المسألة دي مرة واحدة، قال ما في زوجي كوكو لي ولا يجنني، مش اشتري بيت. وقال واتخذت فيه حانوتا وعمل له دكان، وجاء فيه كمان نزل فيه ما شاء الله بضاعة. يا أخوانا قلت للفكري لما صار مضطربا وخانني الصبر والتفريط والجلد دعها سماوية تمشي على قدر لا تعترضها بأمر منك تنفسد. فحثني وحفني بخفي اللطف خالقنا نعم الوكيل ونعم العون والمدد نعم الوكيل ونعم العون والمدد. لا تشك في قدرة الله، ربك على كل شيء قدير. أيها الأحبة، هذه بعض كرامات الأولياء. أسأل الله تعالى أن يكرمنا أولا بالإسلام، وأن يكرمنا ثانيا بالاستقامة على دين الله، وأن يكرمنا بالنصر على أعدائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن الكرامات العجيبة ما وقع في فتح المدائن على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والجنود الذين خرجوا في سبيل الله. لما وصل سعد رضي الله عنه وانتصر في معركة بهرسيل وبرس وبابل ومعركة البويب، بقي على جسر يقوده إلى مدينة المدائن التي فيها قصر رئاسة كسرى وينتهي بها ملك الفرس. فجعل يسير الجيوش فيمشون بالجسر، وبينما بعضهم يمشي انكسر الجسر وانهدم، وكان الماء طافيا ونهر دجلة ثائرا وهائجا. فوقف سعد وقد انقطع جنوده، بعضهم على الضفة مع الفرس وبعضهم على الضفة بالعراق، وهو يريد أن يصل إلى مدينة المدائن. ومكث أيام يفكر في الموضوع، ثم رضي الله عنه بعد ذلك قام في قومه خطيبا وقال: يا أيها الناس، إني قررت أن أقتحم نهر دجلة بفرسي، فمن رأى في نفسه خيرا وآنس منها كفاءة فليقتحم معي، ومن لم يستطع فإني لا ألومه ولا أؤثمه. ثم قال: إني مقتحم. فاقتحم قبله حجر ابن عدي وقيس ابن مكشوح المرادي، وعدها اللالكائي في كتابه كرامات الأولياء كرامة لهما لأنهما على ثقة من نفسيهما. فاقتحموا ودخلوا. قال سلمان: بعث الإسلام من جديد، سخر الله لهم البحر كما سخر لهم البر، وإن البحر هاج، وإن كل أحد مع قرينه في أنس بتونسوا، وقد غطى الماء الخيل فلا يرى الماء من كثرة الجند، لا يرى الماء. قال وسعد يقول: والله لينصرن الله وليه، والله ليهزمن الله عدوه، والله ليظهرن الله دينه، ما لم يكن في الجيش بغي وذنوب تغلب الحسنات. دخل وقال: ذلك تقدير العزيز العليم، حسبي الله ونعم الوكيل. مشوا حتى خرجوا من الضفة، لما رآهم الفرس قالوا بالفارسية: ديوان آمد. وديوان آمد معناها تقاتلون جنا ولا تقاتلون إنسا. ففر يزدجر رئيسهم، فر في زنبيل، دخلوه في برميل وشالوه، قاموا جارين في ألف طباخ. يزدجر، شوف الطغاة نهايته، عنده في قصره ألف طباخ وألف خادم وألف رقيق كلهم معه جروا. قالوا: ديوان آمد، ديوان آمد، إنما تقاتلون جنا ولا تقاتلون إنسا. فخرج سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذه تعد كرامة من الكرامات للجيش كله. وكنا ننتصر على أعدائنا، وكنا في عزة ومنعة من خصومنا لما كنا على دين يسخر الله لنا البحر كما يسخر لنا البر. ولكن الآن الأمة الإسلامية مغلوبة على أمرها، مغلوبة على أمرها. النصارى في أنحاء العالم يستولون عليهم، وأخاف بقلب صادق أن يستولي علينا النصارى في بلادنا. مع اتفاقية السلام التي جعلت النصارى نفسية مستعلية، يتعاملون مع المسلمين إلى يومنا هذا بفاقد الثقة، والتفاصيل الموجودة في الاتفاقية دليل على غياب الثقة. أي شيء تكلموا عنه في الاتفاقية، ولسه بعد قالوا اللوائح التفسيرية، النازل ما عندهم فينا ثقة. وبالرغم من هذا أخشى أن يضطهدوننا وأن يذلوننا في ديارنا، وذلك بدت بوادره عيادا بالله في جامعة النيلين. في جامعة النيلين الأسبوع الماضي جاء مجموعة من النصارى يتبعون لتنظيم الANF، وهو الجبهة الإفريقية، تنظيم جون قرن في الجامعات. جاءوا فوجدوا طلاب أخيار يريدون أن يقيموا حلقة في الدين، يوعوا الطلاب، أذان العصر، فذهبوا إلى المسجد وبعض الطالبات واقفات. جاء هؤلاء النصارى فوجدوا طالبات منقبات، خلعوا نقابهن. يا للعار ويا للفضيحة، يا لفضيحة أجهزتنا الأمنية، ويا لفضيحة ديارنا. وأول الغيث قطرة، دي البداية، لسه الاتفاقية ما جت، دي البداية. وده منظر متكرر، أركب الحفلات الشاكل مع الكمساري وينبز الناس ويقول لا ما بدفع وبركب فوق راسك وده تعمل وعمله. أصبح النصارى أعطتهم الاتفاقية قوة نفسية وطاقة استعلائية ما عادية، قلعوا النقاب بتاع طالبات، قلعوا نقابات وشلتوهم بالكرعين، شلتوهم وكفتوهم وركبوا عرباتهم ومشوا. ولحد يوم هذول زول قال بغم ما في السودان، أنا والله لا آسى على هؤلاء الطلاب، فلن يصيبهم بعد ذلك إن شاء الله ما أصابهم، ولكنني أخشى أن تكون هذه مفردة عدوانية في ظل مقدمة السلام، مقدمة للسلام، وهذا فيه من المخاطر ما فيه. نحن لا نقف ضد السلام، ولكننا نتعامل معه بحذر، ولا نتعامل معه بتفاؤل. وصدق حسنا إذ قلنا أن لا نتعامل مع السلام بتفاؤل، هذه بداياته. بالله يقلعوا النقاب، ده المسلمين ما قاعد يقلعوا لبعض، حتى عنده راي في النقاب ما قاعد يقلعوا. تجي تلقى واحدة مسلمة تقلع النقابة، هل تعرف لماذا فتح المعتصم عمورية في بلاد الروم وهزم 160,000 رومي؟ هل تعرف لماذا؟ لأنهم كشفوا وجه امرأة في سوق عمورية، فقالت ومعتصما، فسير المعتصم جيشه من بغداد وقال والله لا تمسني ماء جنابة حتى أذهب وأجعل ذلك العلج عبدا لتلك المرأة. الرفع حجابة بالذات، أبقي لها خادم، لا رقد مع مرته، لا تمسني ماء جنابة. من اليوم ذلك بدأ يسير الجيوش حتى غزا عمورية، جيش أوله في عمورية وآخره في بغداد، وعلى رأس الجيش المعتصم أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع، طلعوا من بيوتهم وأهلوا وشردوا وطلعوا وأجناهم بسبب أنهم كشفوا نقاب امرأة في سوقهم، في سوق الذهب، ذهبت تشتري فراودوها أن تكشف نقابها فأبت، فلما جلست حملوا مؤخرة ثوبها في ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا فيها، فقالت وإسلاما. فكان هنالك مسلم قريب من السوق وحده وكلهم يهود، فعدى على السائق فقتله، فاجتمع اليهود عليه فقتلوه، الكثرة تغلب الشجاعة، فسير رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وأجل اليهود. إنها الأعراض، وأخشى أن تكون هذه بداية سيئة لهذا السلام. تنظيم الANF يعتذر وقالوا ذي ما نحن وذي المنشقين مننا ومحرشون الكنيسة، قالوا لأنهم ناس مسيحيين متعصبين، مسيحيين متعصبين، نحن برضو مسلمين متعصبين. إذا كان عندكم ثلاثة آلهة، نحن عندنا إله واحد لا نخشى إلا إياه. ولكن بالرغم من ذلك طلبنا من شبابنا أن لا يتعاملوا بردة فعل، وأن يكونوا على تعقل حتى لا تقوم فتنة في هذه البلاد. ويقتل فيها من لا يستحق القتل. نريد أن يحتوى الأمر ليس على مستوى هذه الواقع الجزئية. أريد تدخلا حكوميا كبيرا كليا في كل المسائل، كما حفظ للنصارى وكما قام جون جرن على حقوق النصارى. نريد من يقوم على حقوقنا، من يحفظ ديننا، من يصون قيمنا، من يحفظ لنا حقوق الأغلبية. إذا كانت حقوق الأقلية تصان، فكيف بحقوق الأغلبية؟ هذا السلام ينبغي أن يقوم على العدل وأن يقوم على الاعتزاز بهذا الدين. لا نعتدي على أحد ولا نظلم أحد ولا نؤذي أحد. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أخانا صلاح الشيخ يا رب العالمين. اللهم إنه كان من المصلين معنا في هذا المسجد، اللهم انزل عليه عافيتك يا رب العالمين. اللهم اجمع له بين الصحة والعافية وبين الأجر يا رب العالمين. اللهم أعليه إلى العافية وامسح عنه بيمينك الشافية يا رب العالمين. اللهم اشفه واشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم اعلي كلمتهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في أفغانستان وفي كل مكان. اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين، اللهم انصرهم بنصرك المؤثر يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.